يجد مثلا عبارة بسم الله فيقطع حيث تكون اللام في جهة لام الأخرى. هذا معنى تخريق الصحابة في المصاحف، تخريقها أو طمسها إزالة الهيئة. حتى لو رماها رمها مركب على يعني قطعها ورماها في جهة لما أزال الاسم. إذا الحين سؤال إيش؟ ويكون تسمية الحكم في المباريات تجوز منطق بين الحكم والحاكم. اما الهم نسبي للمشايخ. اذا كان يعني اتكلم اذا كان شيخ كبير في المسجد ومد رجليه الى المسجد. يجوز المصحف يعني تحاول ان تشيل المصاحف من امامه او يحرفها عن جهه المصحف. اما اذا كان في مسامسه في المصحف فلا يجوز. يعني المصحف امامه هو مسامسه، اما اذا كان المصحف اعلى والى جهته فانه هذا يعني تحاول انك يصرف جهه الرجلين يمين او يسار بحيث انه ما يواجه جهه المصحف. بالنسبه لكتب اهل العلم الاصطلاح كذلك هذا من الامتهان ما يجوز. مثلا بينه وبين بينها توك تكي عليها كتب تكي عليها تنوم عليها تكتب تحطها مساند تكتب عليها وهي مشتمله على ايات حديث كل هذا من الامتهان. الامتهان لا يجوز. في فرق هنا بين شيئين الإهانة والامتهان. لاحظ أنا أستعمل كلمة امتهان. الامتهان شيء والإهانة شيء آخر. الإهانة كفر، يعني لو أهان أسماء الله جل وعلا فهذا كفر، لو أهان القرآن هذا كفر، لو أهان كتب التفسير هذا كفر. لكن لو امتهنها مشى عليها مشى على كتب أهل العلم اتخذها وسائل أو نحو ذلك مما فيه امتهان فهذا نقول لا يجوز لأنه ما أعطاها حق. فالإهانة شيء والامتهان شيء آخر. كلمة الله المستعان تجوز؟ إحنا نسمع وما رأيكم في ذلك؟ إحنا نسمع الحين في كلام أئمة التوحيد والله المستعان والله جل وعلا يقول الله المستعان اسم يعني هم يعني والله جل وعلا يقول والله المستعان على ما تصفون. قال يوسف عليه السلام هذا سؤال غريب والله المستعان على ما تصفون هو المستعان سبحانه يعني العون يطلب منه هو المستعان سبحانه. نعم منات مناف فيه يعني مناف ولا تعبيد له أنا يعني ما يظهر لنا شيء ليس صنم منه أو صنم مناف. أقول إذا كان مناف صنم التسمية مناف ما يتجوز ولا التعبيد له، لكن إذا كان اسم له معنى من الأسماء فإنه لا بأس. مناف يعني ارتفاع، المناف هو الارتفاع. ثم يقرأ مؤلاء الفوائد وبعضهم اسم السكر أية الأصح أنا الوصول الأصح ما فيه يعني أصح كلها اجتهاد الناس اجتهاد كلها اجتهاد يعني من أهل العلم من قال يسكت بعد الفاتحة ومنهم من قال لا يسكت. وأية الأفضل الأفضل أنه يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة ومن سماع قراءة القرآن. جازت لك هذه. أنا في سؤال إيش يقول يعني؟ أدى الحافظ بن حجر يرى الوجوب. الحافظ بن حجر الشافعي يرى وجوب السكت بعد الفتح. إيه يرى الوجوب. شيخ الإسلام يرى أن السكت بدعة. يعني شوف البعد. وجاءت في حديث لكن الحديث فيه انقطاع. أنه كان له ثلاث سكتات منها سكتة بعد الفاتحة لكن الحديث فيه ضعف. لكن السكتة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة هذه تحصل مصلحة هي موافقة لقول كثير من أئمة أهل العلم وتدفع أن المرء لا يترك بعض الاستماع للقراءة بعد الفاتحة. أنه الآن يجلس الواحد يقرأ الفاتحة وهذا والإمام يقرأ ما نسمع